السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا موسى؟ الحمد لله. الحمد لله بخير، الحمد لله. ايه، تفضل يا موسى اسأل. وعادة الملخصات احنا ما نستخدم الملخصات، نعتمد على الكتاب. يعني خذ قاعدة عامة دائما في مواد الانتساب، اعتمد على الكتاب وليس على الملخص. إيه، هذيك فقه العبادات واحد على أساس أن ما كانت ملخص، إنما كانت أسئلة للمراجعة وللمذاكرة. يعني كنا بنشرح من الكتاب في نفس الوقت الأسئلة كانت للمراجعة. حتى لو تلاحظ وقتها انه بعد كل باب وباب، بين كل باب وباب اجلس اكتب ملاحظة عريضة، هذه الاسئلة للمراجعة والمساعدة على المذاكرة. طيب، هيا نبدأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. معاكم الكتاب، لأن اليوم في أشياء كثير حنحذفها، فالأفضل يكون الكتاب معاكم. يا أكرم، يا عبد الرحمن، معاكم الكتب. تمام، ترى المايك مفتوح، إذا أحد يبغى يتكلم بالميكروفون ما فيش مانع. طيب، وصلنا عند باب ما يختلف به عدد الطلقات، عدد الطلاق. طيب، إذا وصلت بالسلامة يا أكرم، يسر بعدين إن شاء الله أشر على الأشياء اللي نحذفها. باب ما يختلف به عدد الطلقات. يملك من كل من كله حر أو بعضه ثلاثا. إيش قصده كله حر أو بعضه حر؟ على أساس أيام زمان العبيد أو الرقيق، ممكن الواحد يعتق نصف العبد، أو يكون العبد مثلا مشترك بين مالكين، بين سيدين، فأحد المالكين يعتق نصيبهم، فيصبح نصف العبد حر ونصفه ما زال مملوكا. فهنا يبغى يقول لك أن الإنسان الرجل، سواء كان حرا كاملا أو سواء كان حرا بعضه وبعضه مملوكا، إلا أنه يملك ثلاث طلقات. تمام. أما العبد فيملك طلقتان فقط، طلقتين. سنقول مرة ثانية، الحر يملك ثلاث طلقات، العبد نصفه حر ونصفه مملوك، فهنا حكمه حكم الحر ويملك ثلاث طلقات. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي، أو يلزمني الطلاق وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة. يعني لو واحد قال لامرأته أنت الطلاق، هو نوى بهذه الكلمة ثلاثة طلقات، فنقول له خلاص ينفع ونمشي لك هي ثلاثة طلقات. ليه؟ إنما الواحد يقول أنت الطلاق زي ما قلنا في المحاضرة الماضية اللي قال التعريف وقال الجنس وقال الاستغراق أو نكرة أو كذا إلى آخره، أو طالق وبرضه قال أنا نيتي ثلاثة طلقات، فينفع نحسب له هي ثلاثة طلقات. ليش؟ لأن اللفظ يحتملهم. أما إذا قال لا أنا مو نيتي ثلاثة طلقات، أنا نيتي طلقة واحدة، فأيضا نأخذ بكلامه ونحسب له هي طلقة واحدة. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة، أو طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما. يعني زي ما قلنا في المحاضرة الماضية بعض الناس للأسف لما يطلق يطلق بشكل غريب، يعني واحد يقول لامرأته أنت نصك طالق ربعك طالق، كلام فاضي هذا، التلاعب بالطلاق وتلاعب بالدين. المهم هذه الأمثلة كلها ألغيها ملغية، فإحنا لينا فقط بس في بداية الكلام أقرأ لك هو مرة ثانية: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أما. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة، فقط إلى هنا، وبقية الكلام نخليه للقراءة والاستفادة. ماشيين معانا؟ اللي بعده فصل في الاستثناء في الطلاق. فصل في الاستثناء في الطلاق، برضه هذه نوع من التلاعب بالطلاق للأسف. فيقول لي امرأته أنت طالق ثلاثة طلقات إلا واحد، أنت الطالق طلقتين إلا واحد، أنت الطالق ثلاثة طلقات إلا طلقتين، وكلام كثير وكلام فاضي، فهذه كلها ملغية. فصل في الاستثناء في الطلاق ملغي. أكرر مرة ثانية: فصل في الاستثناء في الطلاق ملغية. اللي بعدها باب الطلاق في الماضي والمستقبل. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. طيب نعيد مرة ثانية، عبد الرحمن بيقول لنا نعيد. قلنا الفصل اللي هو فصل في الاستثناء في الطلاق هذا ملغي، لأن هذه الأمثلة يعني ما حتنفعنا كثير، يبغى لها هذه في المحاكم وفي القضاء، فالقاضي يبغى له لما الواحد يتعين قاضي أحوال شخصية يبدأ يقراها هذه مرة ثانية ويحفظها مرة ثانية إلى آخره. لكن بالنسبة لي يعني بصراحة كلام فاضي، واحد يقول لي امرأته أنت طالق ثلاثة طلقات إلا طلقة، لما تطلقها يا أخي خلاص طلقة واحدة أو طلقتين، ليش اللفة الطويلة العريضة هذه ثلاثة طلقات إلا طلقة؟ ولا عم متزوج أربع حريم فيقول لي حريم وأنتوا الأربعة طلقات إلا واحدة منكم، يعني شيء غريب والله. اللي بعده باب الطلاق في الماضي والمستقبل. فهنا يبغى يقول لك إذا الواحد طلق زوجته بالصيغة في الفعل الماضي، فإذا كان قد طلقها من قبل ويخبرها الآن فيقع الطلاق. يعني مثلا يقول لامرأته أنا طلقتك بصيغة الفعل الماضي، فإذا كان فعلا هو طلقها مثلا أمس ولا أول أمس ولا من أسبوع طلقها، ودوب اليوم بيديلها خبر، يعني مثلا قول كانت مسافرة وهي مسافرة راح طلقها وما قال لها، فلما رجعت من السفر فقال لها أنا طلقتك بصيغة الماضي. فإذا كان فعلا طلقها في الماضي وأخبرها الآن بصيغة الماضي فالطلاق يقع. أما إذا ما كان طلقها وطلقها بصيغة الفعل الماضي، فإن أغلب العلماء قالوا لا يقع الطلاق. ليش؟ لأن الطلاق يجب أن يصدر بصيغة اللفظ المضارع أو تصريفات اللفظ المضارع. طيب عندنا برضه هذا نفس الباب اللي هو باب الطلاق في الماضي والمستقبل، عندنا فقط البداية حقرأ لك المطلوب منك، انتبه. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه يعني كان طلقها من أول أو من زيد وأمكن قبل، يعني قبل طلاقه. تمام، يعني واحد ما طلق مراته من أول ودحين بيقول لمراته بصيغة الفعل الماضي أنت الطالق أمس، هو هل هو طلقها أمس ولا ما طلقها؟ إذا كان فعلا طلقها أمس فيصير يقع الطلاق، ما طلقها أمس فيصير ما يقع الطلاق. فإلى هنا كفاية. مرة ثانية، إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، يعني قبل كلامه وطلاقه. ترى المطلوب منكم يا شباب الكلام الأصل الكتاب مع شرحه، عشان نعرف هذا الكتاب عبارة عن كتابين، زاد المستقنع الكتاب الأصلي زاد المستقنع وشرحه الروض المربع. فالمطلوب منك الأصل مع الشرح. اللي بعد، فصل في استعمال الطلاق استعمال القسم. برضه هذا الفصل ملغي لأنه يعتبر من التلاعب بألفاظ الطلاق. يعني مثلا يقول له أنت الطالق انطرتي أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل. معلش آسف، نخلي فقط احنا هذا السطرين الأوليين، بقية الكلام نلغيه. سنقول مرة ثانية، فصل في استعمال الطلاق استعمال القسم. المطلوب منك وأنت طالق امطرت أو صعدت في السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من الأمور المستحيلة من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا. بس لغاية هنا. فهنا القاعدة أنت ممكن تكتبها بالقلم جنبها، بالقلم رصاص أو قلم عادي، اكتب إنه القاعدة إذا علق الطلاق على شرط مستحيل فلا يقع الطلاق، أما إن علقه على شرط ممكن فسير يقع الطلاق. تمام، فأنا بيقول لك ونحوه من المستحيل لم تطلق. الصوت مو واضح ولا ايش يا شباب؟ الصوت راح. هل عند الجميع الصوت راح ولا فقط عند عبد الرحمن؟ طيب نعيد مرة ثانية يا عبد الرحمن، مو مشكلة، الصوت واضح عند بقية الطلاب. أقول مرة ثانية، فصل في استعمال الطلاق استعمال القسم، وأنت طالق إن صرت أو صعقت في السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل، لم تطلق وتطلق في عكسه فورا. هذا هو المطلوب منك. وقلنا أن القاعدة إذا علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع الطلاق، أما إذا علق الطلاق على شيء ممكن فيصير يقع الطلاق طبعا لما يحدث الشرط. طب بقية الكلام ما في داعي منه، لأنه بعطلك برضو أمثلة غريبة. يعني قال لك لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء أو أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني كلام غريب. أو أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم الذي طلقت فيه أو رمضان، فهنا التعليقات غريبة وكلام غريب، فما فيش داعي منهم. واضح؟ نروح اللي بعدها. ها شباب ماشي؟ طيب اللي بعدها، باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج، يعني لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج. ليش؟ لأن الطلاق بحق الزوج، فبما أنه من حقه فمن حقه أيضا أنه يعلق على شرط. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، يعني إذا الزوج علق الطلاق على شرط فلا تطلق الزوجة في الحال، إنما نستنى لغاية لما يحدث الشرط، فوقتها خلاص تعتبر طالق. ولو قال عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. يعني مثلا قال أنت طالق إذا خرجت من البيت، فطبعا طول ما هي جالسة في البيت ما تعتبر طالق، فراح قال أنا عجلت الطلاق، يعني لغيت الشرط وأبغاها دحين تطلق، فنقول له خلاص طلقت الآن، تمام؟ أو قال سبق لساني بالشرط ولم أرده، يعني هذا الشرط كان كده زلت لسانه وطلع مني، أنا ما أبغى هذا الشرط إنما أبغى أطلقها، فنقول له طيب خلاص أنت حر، فيقع الطلاق. وإن قال، طبعا قصدنا وقع الطلاق في الحال، ما حنستنى لغاية الشرط لأن الشرط خلاص اتلغى، فيقع الطلاق الآن. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. الواحد قال لمراته أنت طالق، بعدين يقول لك لا لا لا، أنا قصدي إنك أنت طالق إذا قمت، فنقول لا ما ينفع كلامك وما نقبل كلامك. ليش؟ لأن العرف والمعروف عند الناس لما واحد بيقول لمراته أنت طالق، يعني خلاص طلاق منجز في الحال، ما هو معلق. وليس من الكناية أن الواحد يعلق الطلاق. فإذا قال الرجل أن لزوجته أنت طالق ثم ادعى أنه يريد أن تطالق بشرط كذا كذا، فنقول لا كلامك هذا غير مقبول وتطلق الزوجة في الحال. بعدين ادالك أدوات الشرط، إن وإذا ومتى، يعني إذا سويت كذا أو متى فعلت كذا أو متى صار كذا. يعني أحيانا يعلقها مثلا يقول لك إذا جاء أخوك من السفر فأنت طالق، أو متى فاز الأهلي على الاتحاد مثلا فأنت طالق، يحطوا لك أشياء غريبة في التعليقات. طيب بعدين لو تلاحظ هنا في بيدي لك كلام إذا كانت بلم أو لن، وإذا تكرر الشرط ولم يتكرر الشرط، يعني زي ما قلنا في المحاضرة الماضية يبغى له كده الزوج والزوجة الاثنين ما شاء الله متخصصين في اللغة العربية الفصحى، مو بس كمان متخصصين في العربي، كمان يعني متقنين جدا لاستخدامات الحروف واستخدامات الكلمات واستخدامات أدوات الاستفهام، أدوات الشرط إلى آخره، عشان يفهموا بعض إذا قصدوا بلم ولا مو لم ولا نية ولا تكرار أو عدم تكرار. هذه كل الأمثلة هذه كلها محذوفة. فسير المطلوب منك، أقول مرة ثانية المطلوب، باب تعليق الطلاق بالشرط لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. تمام، هذول السطرين هم المطلوبين منك أو اللي هحاسبك يعني عليهم، وطبعا مع شرحها تحت. واضح؟ أنا بقرأ لك من الكتاب الأصلي اللي هو زاد المستقنع، فأي شيء بنقرأه في زاد المستقنع أنت مطالب أيضا مع شرحه في الروض المربع. بعدين سؤالك فصل في تعليقه بالحيض، أيضا هذا ملغي، تعليق الطلاق بالحيض ملغي. اللي بعدها كمان تعليق الطلاق بالحمل ملغي، تعليقه بالولادة ملغي، تعليقه بالطلاق ملغي. يعني يقول إذا طلقتك فأنت طالق، طب خلاص إذا طلقتها إيش إذا طلقتك فأنت طالق، أو إذا طلقتك ثم قمت فأنت طالق، أو إذا قمت ثم طلقتك فأنت طالق. هذه كلها للأسف كلها من التلاعب بالدين وعدم احترام الدين. لذلك كان يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما يشوف أحد يتلاعب بالطلاق كان يمسكه ويضربه بالدرة إلى آخره. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أحد الصحابة طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، معنى هذا الشيء يعني مشروع أن الواحد يطلق ويراجع مراته، لكن عشان طلق وراجع طلق وراجع، فراح النبي عليه الصلاة والسلام زعل جدا وقال أفى بحدود الله تلعبون وأنا بين أظهركم. فما بال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذول الناس اللي جالسين يلعبوا لك بألفاظ الطلاق ويستخدموا لك اللغة العربية الفصحى والتعليقات وهيصة ودوشة. هذا كله للأسف من فساد المسلمين. برضو تعليقه بالحلف ملغي، تعليقه بالكلام ملغي، تعليقه بالإذن ملغي، بعدين تعليقه بالمشيئة. هذه برضو يعني ممكن نتكلم عليها شوي، لأن بعض الناس عندهم لغو في لسانهم كلمة إن شاء الله، يعني بكرة إن شاء الله حاجة، أو حسوي الواجب إن شاء الله، كل حاجة يحط لك إن شاء الله إن شاء الله. فحتى لما يجي يطلق مراته فيقول أنت طالق إن شاء الله، طب حدد قرر هل انت فعلا تبغى تطلقها ولا تبغى تعلقها على مشيئة الله سبحانه وتعالى، ام هل هنا انت لما بتقول ان شاء الله هل هي مجرد لغو ولا انت تريد ان تعلقها على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهي طبعا مشيئة الله علم الغيب، احنا ايش درانا ربنا سبحانه وتعالى ايش يبغى، وما ينفع اننا نعلقها على مشيئة الله. طيب نقرأ. إذا علقه يعني علق الطلاق بمشيئتها، معلش هنا قصد مشيئة الزوجة، معلش أنا لخبطت ودخلت في مسألة أخرى اللي هي تعليق الطلاق على مشيئة الله. هنا الكتاب قصد مشيئة الزوجة، فبيقول لها أنت الطالق إن شئت، تمام؟ يعني يقول لمراته أنت الطالق إن شئت. هذا غير المسألة اللي أخذناها في المحاضرة الماضية اللي هي طلاقك بيدك، في فرق. طلاقك بيدك هنا جعل التوكيل كأنه وكلها في تطليق نفسها، لكن هنا بيقول لها حسب رغبتك زي ما تحبي، تبغى تتطلقي إذا حبيت تتطلقي فأنت طالق. فهنا علق الطلاق على مشيئتها على رغبتها هي. فإذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء هي ولو تراخى. يعني قال لها يا فلانة أنت طالق إن شئت، إذا حبيتي أنت طالق. فنستنى بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، والله الحرمة قالت إيه وأنا دحين أبغى أطلق، فصير وقتها صارت طالق ولو تراخى. تراخى يعني بعدين. أما إذا حدد لها المشيئة فقال لها شوفي على كيفك، عندك اليوم وبكرة، إذا حبيت تتطلقي فأنت طالق، على مشيئتك عندك اليومين هذه فتختاري فيها. بعدين هي راحت ردت عليه، كل واحد بيتفلسف على الثاني دحين، قد شئت إن أنت شئت. ما شاء الله، ما أنا عارف هذول فاضيين ولا بيتطلقوا ولا إيش حكايتهم. يعني هو يقول لها أنت طالق إن شئت، فهي تروح ترد عليه تقول له أنا الطالق إن أنت شئت، أنا شئت إن أنت شئت. ها إيش رأيكم يا شباب في هذه الحكاية؟ جالسين كذا فاضيين، يقول امرأته أنت طالق إن شئت، فهي تروح ترد عليه تقول له طيب أنا شئت إذا أنت شئت، وكل واحد يرميها على الثاني. فهنا المشكلة، فين المشكلة هنا؟ إنه يقول لك المشيئة ما نعرفها، يعني المشيئة هذا شيء في داخل الإنسان، فإيش درانا إنه هذا الزوج شاء ولا ما شاء، وإيش درانا إنه الزوجة شاءت أو ما شاءت، نبغى إحنا شيء ظاهر وواضح عشان نقدر نحكم عليه الحكم إنه في طلاق أو ما في طلاق. على أي حال برضه هذه المسألة ألغيها، اللي يفصل في تعليقه بالمشيئة إلغيها. أنا حسبتها في الأول كان بيبغى يتكلم على تعليق الطلاق على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فصل في مسائل متفرقة. فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. طيب على حال هذه المسائل لو تلاحظوا تعتبر من أي باب؟ إذا حلف لا يدخل، وإذا حلف، وإذا حلف، ها تدخل في أي باب؟ إلا في كتاب الأيمان، فما لها علاقة هنا بالطلاق، فأيضا نلغيها وغير داخلة. اليوم ما شاء الله يوم التصفيات، تخفيضات اليوم. نفس الشيء اللي بعد باب التأويل في الحلف بالطلاق، أيضا هاي داخلة في باب الأيمان فما هي داخلة معانا. باب الشك في الطلاق، باب الشك في الطلاق هذه مهمة. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. يعني واحد شاكك، أنا طلقت مراتي ولا ما طلقتها؟ والله ماني عارف، ماني فاكر انا طلقتها ولا ما طلقتها، فايش رايكم يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لو واحد كده جالس شاكك وما هو عارف وناسي هو طلق مراته ولا ما طلقها، لا يقع. كويس، ليش؟ لان اليقين لا يزول بالشك، تمام. وهذه القاعدة طبعا احنا لو درست معانا فقه العبادات قلنا قاعدة في كل حياة الإنسان، إنه الشك لا يزال به اليقين، أو بالعكس اليقين لا يزول بالشك. فعندنا احنا شيء يقين، أنا طاهر على طهارة وملابسي طاهرة، وشكيت هل هي نجسة الملابس ولا مو نجسة، فهنا اليقين لا يزول بالشك، فأقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشك، وأصلي وخلاص وصلاتي صحيحة. وهذه القاعدة قلنا نطبقها في كل حياتنا. فهنا الأصل اللي هو الزوجية، فهذا المعروف إنه أبوه قال زوجتك بنتي، والثاني قال قبلته، وعايشين مع بعض 2 3 4، فالأصل أن الزواج قائم. والطلاق هنا شك، فلا يجوز أن نزيل اليقين وهو الزواج بالشك في الطلاق. أو يقول لك شك في شرطه، مثلا شاكك، وأنا قلت لها أنت طالق إذا خرجت من البيت ولا إذا خرجت من السوق ولا إذا إيش الشرط اللي أنا شرطه، ماني فاكر إيش هو الشرط، فيقول لك أيضا لا يقع الطلاق. وإن شك في عدده فطلقة، والله ماني فاكر طلقت مراتي 2 ولا 3 مرات ولا مرة ولا مرتين، فشاكك في عدد الطلقات، فهنا يقول لك لا خلاص تحسب طلقة واحدة. ليش؟ لأنه اليقين أنه طلق، اليقين أنه قد طلق، لكن الشك ما هو عارف هو طلقها 2 ولا مرة ولا 3 مرات، شاكك. فلين الأصل؟ الأصل طالما أنت فاكر إنك طلقت يصير خلاص نحسبك هي طلقة واحدة. أما اللي أنت شاكك فيه هي 2 ولا 3 طلقات، فخلاص يلا نسيبك منها وامشي مع اللي أنت فاكره الأصلي إنها إنك طلقتها طلقة واحدة. فإذا قال لامرأتيه، ما شاء الله متزوج حرمتين، وقال لهم إحداكما طالق، ما حدد يعني كذا الحرمتين جالسين جنب بعض، فراح قال لهم ترى واحدة منكم طالق، طب من فيهم؟ طلقت المنوية، يعني التي نواها في نفسه، يعني هو عارف في نفسه، مثلا نقول فاطمة وهند، هو يبغى يطلق هند، فراح قال لهم واحدة منكم طالق، وفي نيته انه هند هي الطالق، فسير يقع الطلاق على المنوية يعني التي نواها. وإلا من قرعت، او ما احنا عارفين ايش نيته، فهو كمان برضو ما عارف النية، متعصب متنرفز عليهم، الاخير راح قال خلاص واحدة منكم طالق، الاثنين عاملين غيرة ونكد ودوشة هيصة، فراح دلهم ما تريحونا من الدوشة هذه حقتكم إلى آخره، يلا واحدة منكم طالق. فمين منهم الطالق؟ والله ما نعرف أنا طلقت مين. فيصير نسوي قرعة، نقرع بين الزوجتين، والمسكينة اللي تطلع عليها القرعة سنقول لها هي الطالق. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، يعني قلت سوينا قرعة وطلعت القرعة على هند، فسن نقول لهند خلاص أنت الطالق، يلا اعتد ابدأ العدة. بعدين بعد مثلا نقول بأسبوع أسبوعين وجالس يراجع نفسه الأخير يبغى يفتكر، قال لا أنا بصراحة كان قصدي إنه فاطمة هي اللي طالق مو هند، بس إنه قول لي فاطمة يلا أنت اللي صرت الطالق، يلا ابدأ العدة حقتك، ويا هند روح ارجع لجوزك أنت ما أنت طالق. إلا إذا إنها تزوجت، يعني طلقها وانتهت العدة وراحت تزوجت. بعدين وقتها الأفندي هذا قال لا لا لا، أنا قصدي إنه مو هي اللي طالق، أنا قصدي فلان الثاني اللي طالق. فنقول لا لا، خلي ساكت بلا دوشة. طيب، وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلان طالق، وإن كانت حمامة ففلانة شغلانة. والله جالس كده بين الحريم حقونه، وجالس يطالع في السماء طيور رايحة جاية، وجالس يقول لو كان هذا الطائر غراب فهند طالق، وإن كان هذا الطائر حمام ففاطمة طالق. وجهل لم تطلقان، والطارين هذول الطيور كلها طارت وراحوا بعيد، ولا عرفنا مين الغراب ومين الحمام ومين اليمامة ومين ومين ايش، وراحت الطيور في حالها. فيقول لك هنا لا يقع الطلاق على اي احد. وان قال لزوجتيه واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امراته، يعني مثلا كان في الجالسة مراته جالسة وصحبتها تقول مثلا هند، فقال لهم واحدة منكم طالق، فهنا يقع الطلاق على مين؟ على زوجته ولا على صحبتها هند؟ يا شباب نقول مرة ثانية، مثلا مراته جالسة ومعها صحبتها وزميلتها اسمها هند، فراح قال لهم واحدة منكم طالق، فهنا الطلاق يقع على مين؟ تمام، يقع على زوجته. ليش؟ لأن هند ما هي مراته، وبالتالي ليست هي محل الطلاق، إنما محل الطلاق زوجته، فيقع عليها الطلاق. وإن قال أردت الأجنبية، يعني قال أردت هند اللي هي صحبتها، لم يقبل كلامه إلا بقرينة. تمام، لأن الأصل أنت لما الواحد يطلق بيطلق مراته، ما بيطلق صحبتها، هو يشرب صحبتها إلا بقرينة. فإذا عنده قرينة ودليل يبين إن والله قصده لا لا، أنا قصدي هذيك الثانية هند، فنأخذ بكلامه. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. شاف واحدة مثلا حرمة وحسبها امرأة، يعني يقول لابسة عباية وطرحة مغطية وجهها إلى آخره، من برا جسمها زي جسم مراته، يعني الهيئة هيئة هذه المرأة شكلها كده، من هي لابسة عباية وطرحة مغطية إلى آخره، شكلها كأن شكل مراته. تمام، فقال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، للنية، هو نية دحين يبغى يطلق مين؟ نقول مرة ثانية، إذا قال لامرأة يحسبها إنها زوجته فقال لها أنت طالق، بعدين تبين له أن هذه المرأة ليس زوجته إنما هي امرأة غريبة، هل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. كويس، ليش يقع الطلاق؟ لأن القصد والنية، هو قصده دحين لما بيطلق هذه الحرمة قصده بيطلق مين؟ لأنه بيطلق مراته، فيصير خلاص يقع الطلاق، سواء كانت هي مراته ولا كانت حرمة غريبة ولا حجة ولا غيره، ما لنا صلاح. أو بالعكس، تمام؟ يعني طلق أجنبية، لكن عفوا آسف، يعني هذه الحرمة اللي قدامه لابسة عباية وطرح إلى آخره، هو يحسب إنها مراته لكنها أجنبية وطلقها، بعد ما طلقها طلعت إنها أجنبية ما هي مراته، فأيضا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه وجه الطلاق إلى زوجته، يعني في كلا الحالتين يقع الطلاق. طيب، وصلنا الآن إلى باب الرجعة. نوقف عند باب الرجعة، وإن شاء الله يوم الاثنين الجاي نكمل. خلينا نرجع دحين مرة ثانية عشان نعطي لك الأشياء اللي حذفناها على أشياء في بعض الطلاب حضر دحين، فنعيد مرة ثانية الأشياء المحذوفة. إحنا اليوم أخذنا من عند باب ما يختلف به عدد الطلقات، قلنا باب ما يختلف به عدد الطلقات عندنا فقط السطرين الأولانيين اللي هما يملك من كله حر بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أما، فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة. هذا السطرين مع الشرح حقهم تحت هو اللي داخل معنا. بعدين أعطالك أمثلة أخرى، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح، هذه كلها قلنا ملغية. اللي بعدها فصل في الاستثناء في الطلاق أيضا ملغية، اللي هي بدايتها ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، يعني قال لمراته أنت طالق ثلاثة طلقات إلا واحد، أو عند حرمتين أو أربع حريم، فيقول لهم كلكم طالقين إلا اثنين أو إلا واحدة، هذا الفصل كله ملغي. باب الطلاق في الماضي والمستقبل قلنا فقط السطر الأول والنصف منه وأدرى لك المطلوب. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. إلى هنا المطلوب منك. بعدين بعدها ما في داعي، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلى آخر الكلام ما هو داخل معنا. اللي بعدها فصل في استعمال الطلاق استعمال القسم، قلنا ضربت أول خطين اللي هما وأنت طالق إن صرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل. وقلنا لك القاعدة إنه إذا علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع الطلاق، أما إن علقه على شيء ممكن الحدوث فيقع الطلاق عندما يحدث هذا الشرط. أما بقية الأمثلة لا أقتلن الميت أو لا أصعدن إلى السماء إلى آخره، هذه كل الأمثلة ملغية. باب تعليق الطلاق بالشروط، أيضا البداية اللي هو أول سطرين لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. هذا السطرين الأوليين هم حناخذهم. أما بقية الأمثلة إنها للتكرار وبلم وبلا أو بلا لم أو تكرار إلى هذا، كل الأمثلة قلنا ملغية. اللي بعدها فصل في تعليقه بالحيض ملغي، فصل في تعليقه بالحمل أيضا ملغي، في تعليقه بالولادة ملغي، في تعليقه بالطلاق ملغي، في تعليقه بالحلف ملغي، في تعليقه بالكلام ملغي، تعليقه بالإذن ملغي، تعليقه بالمشيئة ملغي، مسائل متفرقة ملغي، التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره ملغي. تمام، إلى باب الشك في الطلاق وباب الشك في الطلاق معانا. وأدوات الشرط يا عبد الرحمن ملغية، يعني معروف أدوات الشرط، إن إذا متى حينما، يعني ما يبغى له شيء أدوات الشرط. خلاص واضح يا شباب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي. طيب يصير خلاص الحمد لله كفاية كده اليوم، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم ناخذ الرجعة والعدة، وبرضه نشوف إيش في أشياء ممكن نلغيها وإيش اللي نبقيه. طيب يا حبيب أنت دوبك جيت دحين، ما هي مشكلة الله يحييك. فعلى حال المحاضرة مسجلة، فأدخل على التسجيل وأشوف إيش الأشياء اللي يعني ثبتناها وإيش الأشياء اللي لغيناها. لكن برضو في تنبيه شباب، أكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة، الكلام الموجود في زاد المستقنع أنت مطالب أيضا بشرحه في الروض المربع، تمام؟ فلا تكتفي فقط بالكلام المختصر اللي هو كلام زاد المستقنع، إنما أيضا أنت مطالب في الاختبار بكلام الروض المربع. أكرر كمان مرة، أنت مطالب بكتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. ليش؟ لأن المشكلة الطلاب يجون يوم الاختبار يقول لك والله أنا ما ذكرت غير الكلام اللي فوق اللي هو الكلام المختصر حق زاد المستقنع. هذا شيء غلط، احنا قلنا الروض المربع شرح زاد المستقنع، تمام؟ فانتبه، هذا مهمة جدا عشان ما تيجي يوم الاختبار وما انت عارف. طيب مين عنده سؤال؟ مين عنده تعليق؟ هل في أحد عنده سؤال أو تعليق؟ آمين جميعا، آمين، الله يسعدكم جميعا ويسعدنا جميعا. طيب بما أنه ما أحد عنده سؤال، سنقول لكم شكرا جزيلا على حضوركم وجزاكم الله خير، وكمان تصبحوا على خير بالمرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.